بسم الله. كلام لأخينا الضيف حفظه الله زكريا الصلاحي، فمرحبا به وأهلا، وهو من طلاب الشيخ محمد حفظه الله من حزام. قد جاءنا زائرا من بلاد إب، وهو من إخواننا المجيدين للخير إن شاء الله للدعوة، وعنده خير على خير، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه. ونحن كما اعتدنا وعودنا إخواننا أننا نفرح بالنازلين علينا، ونحب أهل السنة جميعا، نحب كل المنتمين للسنة من أهل السنة، ممن لهم دفاع عن السنة ونفاح ونشر الخير ثبات عليها، فهؤلاء هم ضالتنا الذين نبحث عنهم، وهؤلاء الذين نشيد بهم ونفرح بهم. حي الله خان زكريا ومرحبا به بين إخوانه، فيأتون من أمكنة بعيدة زائرين، ما الذي يريدونه غير اللقاء بإخوانهم والجلوس مع إخوانهم والتفقد والاطلاع، وذا أيضا كذلك العمل بهذه الشعيرة والعمل بهذه الطاعة التي فرط فيها كثير من الناس، وصار تزاورهم لمآرب، وربما بعضها لا تليق بهم الله ولا تجوز، ينتقلون ينقلون أقدامهم من أجلها من مكان إلى مكان، مظاهرات ثورات اجتماعات انقلابات قلقلة للأمن وإهانة للبلاد والعباد، وتعاون مع أعداء الله في السيطرة على البلاد، ينقلون أقدامهم من أجلها ويظنون أنهم يحسنون صنعة. وأهل السنة ولله الحمد ينقلون أقدامهم زيارة لله، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إفادة للمسلمين، هذا والله نعم ما تنقل إليه أو فيه الأقدام، نعم ما تنقل فيه الأقدام، أن ينقل قدميه الشخص إلى طاعة الله سبحانه وتعالى حجاً عمرة زيارة صلة للرحم وغير ذلك من محبوبات الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن تنقل الأقدام، وما أبيح لهم من أعمالهم الدنيوية ينقلون أقدامهم إليها، هذا شيء ما فيه شيء، ما فيه شيء مرغب فيه، بل ربما يؤجر على هذا المباح، يؤجر على هذا المباح الذي ينقل قدميه من أجله العمل حتى يقوم بكفالة من استرعاه الله سبحانه وتعالى ومن أوجب عليه مؤنته والعناية به. فلله در أهل السنة، والله الناس الآن ينقلون الأقدام على غير مرضاة الله، وأهل السنة سددهم الله في نقل أقدامهم وأبصارهم وكلامهم، كل ذلك لعله بسبب تنفيذهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. سدده الله في جوارحه بسبب طلب العلم نافلة وفريضة، سدده الله سبحانه وتعالى بسبب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما يقوم به من الجهود، سدده الله بسبب عناية بعبادة الله فصارت جوارحه مسددة. فحي الله خان زكريا ومرحبا به بين إخوانه وأحبته. فنحن لله الحمد كما أشرت نحب أهل السنة جميعا ونفرح بهم، ويؤلمنا أن يحصل بينهم شيء، يؤلمنا أن يحصل شيء بين أهل السنة وبين الأحبة، فإن أعداءنا يشمتون بنا وأعداءنا يتربصون بنا، فلا نكون عونا لهم إخواني في الله، لا نكون عونا لأعدائنا في تمزيق الدعوة، ولا كذلك في الشماتة بنا، ويحصل بيننا ما بين والله ما بين أهل السنة شيء ولله الحمد، وإنما الشيطان يدفع بالشر علينا ويكر بالشر علينا وليس براض عن دعوتنا هذه. فإذا رأيت خلافا بين سني وسني والله ما بينهم خلاف منهجي والذي لا إله غيره، بينهم أمور ينبغي أن يعالجوا أنفسهم منها، إذا رأيت خلافاً بين سني وسني ما فيهم خلاف منهجي، غير أمور ينبغي أن تعالج، أن تعالج بكتاب الله وسنة رسول الله والرجوع إلى أهل العلم. فيا أهل السنة إياكم الاستقلالية، وإياكم تهميش علمائكم ونصحائكم ومن بصرهم الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأشياء، هذا والله يضرنا، تضرنا الاستقلالية وتضرنا يضرنا تهميش علمائنا وعدم الرجوع إليهم في مثل هذه الأمور. ففي أي شيء سنرجع؟ إذا لم نرجع عند خلافنا والله قد أحال عليهم سبحانه وتعالى، ففي أي شيء سنرجع؟ كل واحد رأس، ما عندنا كل واحد رأس، عندنا فيه راعي وفيه مرعي، وفيه طالب وفيه شيخ، وفيه شيخ وفيه عالم، ومرجعية وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم كما يقول الله سبحانه وتعالى. هذه مراتب الناس قد جعلها الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يعرف قدر نفسه منا، أمور نستطيعها ندخل فيها، أمور لا نطيقها نحيل على غيرنا فيها، وتمشي الدعوة بسلام ونصل إلى بر الأمان. أما كل واحد منا يحشر نفسه فضولي فيما لا يعنيه ويصلح نفسه، سيحل قضايا الأمم الآن الموجودة، ويحل قضايا السلفيين، هذا ما هو إليك. كل واحد منا له حدود يلزمها، وإذا تجاوزنا حدودنا حصل الضرر منا، وحصل الضرر بسببنا على دعوتنا وعلى إخواننا. فنحن دعوتنا ولله الحمد دعوة ألفة ودعوة محبة ودعوة خير، دعوة خير، فلذلك انتشرت انتشارا غريبا يحصل بيننا مثل غيرنا، نحن بشر مساكين، مساكين ضعفاء، ونصيب ونخطئ ونعلم ونجهل ويحصل بيننا، لكن متى ما رجعنا إلى علمائنا ورددنا أمورنا إلى مصابها فوالله أننا سنفلح، ولا يستطيع عداؤنا أن يدخل علينا، ومتى ما حصل خلاف هذا ستضعف دعوتنا ويشمت منا أعداؤنا ويستهين بنا أعداؤنا ولا يبالون بنا، ولا يبالون بنا، لكن جعل الله لنا قوة، فهم يحاولون جدا ويسعون جادين أن يفصلوا أهل السنة عن الشيعة في اليمن، هذا لابد أن يعلم الله، فإنهم يسعون سعيا شيطانيا في فصل أبناء السنة ورجال السنة عن شيخهم يحيى ليستقلوا بهم، وبعد ذلك يحصل لنا ما يحصل من الضرر. شيخنا يحيى الشجاء في حلوق هؤلاء المبتدعة، لذلك يسعون إلى فصل الطلاب، وأننا عندنا علماء نحن مشايخ، وصرنا كذا وصرنا كذا، صرنا نفهم وندرك، هذا تقليد، الله ما هو تقليد، هذا واجب أننا نسلكه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا واجب ما هو تقليد هذا. فاحذروا هؤلاء الذين يسعون في فصل الطلاب وفصل أهل السنة عن شيخنا يحيى، فهو مرجعنا، فلا بد من الاعتراف للفضل لأهل الفضل أو بالفضل لأهل الفضل، ولا يكون الشخص من أهل الفضل إلا إذا اعترف لأهله، إي والله إلا إذا اعترف لأهله فيكون من أهل الفضل، أما أنه يستقيم بنفسه فهذا يضرنا. نحن دعوتنا لله الحمد سائرة على أحسن ما يكون، فالتواضع التواضع، ومعرفة الفضل لأهل الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، فتمشي الأمور على أحسن ما يكون. إلا والله أنهم يسعون يكرون علينا فتنة بعد فتنة، ولا سيما في الفصل عن الشيخ يحيى، هذا الآن مقصود هؤلاء المنحرفين، أنهم يفصلون عن الشيخ يحيى تماماً، تبقى لنا دعوة في حضرموت، دعوة في المهرة، ودعوة في كذا، وذاك الحجور يجعله في زاوية، هيهات هيهات، هذا لا يكون أبداً. لمن بصره الله سبحانه وتعالى ومعرفة منزلة وعرف منزلة الشيخ يحيى وما هو عليه من المكنة في هذا الباب والبصيرة في هذا الباب والنصح والغير على الدعوة السلفية والمحبة، يا أخي ما باعنا ولا باع دعوتنا من أجل الدنيا، باعها أناس نسأل الله العافية بأثمان بخس، وهذا ثبت على فقر وعلى حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فله منا الدعاء، وله منا الثناء الحسن، وله منا أيضا كذلك استشارته والأخذ بنصحه الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافق الحق. فأهل السنة ولله الحمد كبت الله بهم أعداءهم، سعوا وتسللوا لوادة للوصول إلى هذا الأمر سنوات، وهم يخططون لهذا الذي سمعتموه آنفة، وفشلوا في الأخير، ما وصلوا إلى شيء، لا وصلوا إلى شيء، وآخر هذا الآخر آخر مكان ما علمتم، سعوا سعيا شيطانيا لهذا الغرض الآن، لأن ما معهم إلا هذا الوتر يدقون فيه كما يقال، ما معهم إلا هذا، أنهم يفصلوننا عن الشيخ ويزهدوننا في شيخنا، وهذا ما بيكون بإذن الله ولن يكون لهم. ومن أراد الله فتنته كما قال الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأما من تبصر عرف منزلة أهل العلم وما يدفع الله بهم من الشر يعرف من الذي سيكون إذا ذهب هؤلاء. الآن وهم بين أظهرنا ونرى رؤوسا ونرى أناسا يتطاولون ونرى أناسا يستغلون وهم بين أظهرنا موجودين، فكيف لو ذهبوا؟ اللهم سلم سلم. أناس يتربصون حالهم كما قال القائل ذهب زمن الخوف. بإذن الله سيسر الله لكم من يهينكم ويسر الله لكم من يقيم هذه الدعوة. هذه دعوة الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يكلأها ويحفظها بمن شاء سبحانه أن يحفظها به، فمرحبا به وأهلا وسهلا. وهو ممن سعى حفظه الله مع إخوانه سعيا جميلا في لم الصف وجمع الكلمة، الحق يقال ولابد من هذا القول أن هؤلاء ممن سعوا سعيا طيبا في جمع الكلمة جزاهم الله خيرا، وأنهم حاولوا مرارا مع شيخهم ومع من يرون أنه سيجمع الصف، وقد حاول من حاول أنهم يفصلوا بعض الناس عنه وجمع الله به بأخينا سليمان وبإخواننا الآخرين هذا الخير الموجود الآن، تواصلوا مع فلان وفلان ويشكرون على هذا، الحق يشكرون وليسوا معصومين. ولكن ما دام الشخص في دائرة السنة فنحن معه كائن من كان، نحن معه ونحن أنصاره، وإذا انحرف فلنا موقف آخر منه. أما أننا نريد أن نجعله ينحرف قصب هذا ما هو منهجنا، ما منهج الصبر. ويسعنا ما يسع شيخنا يحيى وهو عالمنا في هذه الدعوة السلفية وهو مربي إخوانه وطلابه، يسعنا ما يسعه، فإذا مشينا على هذا والله أننا سننجح ويكبت الله بنا أعداءنا. أما خلاف هذا هذا ضرر، فحياه الله ومرحبا وأهلا وسهلا به. يتفضل إن شاء الله بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر بهذا اللقاء بشيخنا أبي بلاين حفظه الله وبأحبتنا وإخواننا في هذا المركز المبارك. ويعلم الله أحبتي في الله أني كنت في شوق عظيم للقاء الشيخ حفظه الله وإخواننا وأحبتنا في هذا المكان الذي نسأل الله جل وعلا أن يديم النفع به. وهذا كما أشار شيخنا حفظه الله من أعظم القربات التي يتقرب بها السلفي، لا سيما في هذا الزمان الذي صار الحال كما قال ابن عباس رضي الله عنه عامة مؤاخاة الناس في الدنيا. فمن القربات العظيمة أن يزور المسلم أخاه المسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم من أهل السنة يزور إخوانه الذين هم غرباء في المجتمع وقلة قليلة ونزاع بين القبائل، يزورهم من مكان إلى مكان؟ والله أن من احتسب أجر هذه الزيارات ليجدن حلاوتها كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن لا يحب المرء لا يحبه إلا لله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل زيارتنا ومحبتنا لإخواننا خالصة لوجهه الكريم. ثم شكر الله لشيخنا أبي بلال وجزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله أن يرفع ونسأل الله أن يرفع قدره على حسن ظنه بإخوانه وعلى إتاحته الفرصة لهم، ونحن والله أقل من أن نجلس على كرسيه ونتكلم بين إخواننا، وإنما كان القصد الشوق إلى الزيارة وسماع ما يسر الله من نصحه ودروسه الماتعة سدده الله. ولكن من باب المشاركة وعادته حفظه الله أنه يلح على إخوانه الذين يزورونه صغاراً كانوا أو كباراً في الكلام والمشاركة، فأتكلم بما يسره الله جل وعلا، ومع العلم أن الحال معي ومعكم كما قال القائل في الزوايا خبايا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أحبتي في الله، كلمتي معكم حول تذكر نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا علينا، بل هي أعظم نعمة ومنة امتن الله بها علينا معاشر المسلمين عامة ومعاشر أهل السنة خاصة، وهي ما لا يخفى على كل مسلم، نعمة الإسلام. هذه المنة العظمى وهذه النعمة الكبرى التي لا يجد المسلم نعمة أعظم منها، رضيها الله لعباده، ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا أبى أن يقبل من أحد دينا سوى هذا الدين الذي جعله الله خاتمة الأديان وخير الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام أحبتي في الله إنما يكون إسلام العبد إسلاما صحيحا بالسنة، بالسير على سنة رسول الله وعلى منهج السلف، كما قال جمع من السلف: فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فلا يفهم الإسلام إلا بالسنة، ولا يتصور معنى الإسلام والدين الصحيح إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أحبتي في الله كان من الواجب علينا جميعا أننا نتأمل في هذه النعمة العظيمة، فإن العبد إذا عرف عظم النعمة كان ذلك من الدواعي لأن يكثر من شكر الله تعالى عليها ما استطاع، وإنما تبقى النعم بدوام شكرها. ومن أعظم هذه النعم، بل هي أعظمها، نعمة الإسلام والسنة. لكي تتصور عظيم منة الله عليك أن هداك الله للإسلام وأقام الله قلبك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تنظر وتضرب بطرفك في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق الأرض ومغاربها، قلب طرفك ها هنا وها هنا، وانظر في أرجاء المعمورة وفي هذا العالم الواسع كم فيه من مليارات من البشر وملايين مملينة من الناس، وكثير منهم لا يدري ما لا إله إلا الله، ولا يعلم ما محمد رسول الله، لا يدري ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر الوالدين ولا مكارم أخلاق، ولا يدري شيء من محاسن الإسلام وشرائعه. ملايين من الناس لا يدرون ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدرون ما هو الأمر الذي يلقون به الله، بل ربما لا يعرف أن هناك خالقا ولا إلها معبودا. وأن تختارك الله من بين هذه المليارات من الناس لتكون أولا مسلما موحدا، ثم لتكون سنيا سلفيا على الجادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان. فتصور هذه النعمة واعرف قدرها. ما الفرق بينك وبين فلان وفلان؟ ربما كانوا أقوى منك جسدا وأكثر منك مالا وأجمل منك صورة، وربما كانوا أكثر منك أتباعا وعندهم وعندهم وعندهم، لكن الله وفقك وخذلهم، الله تعالى أخذ بيدك. ليست المسألة مصادفة أنك ولدت بين أبوين مسلمين في بيئة مسلمة، ليس مصادفة أن عرفت طريق الحق ومراكز العلم ودور الحديث وتربعت بين يدي علماء ناصحين من أهل الحق والخير والسنة والاستقامة، ليست محض مصادفة ولا ضربة حظ، إنما هذا توفيق من الله جل وعلا لك، وفقك الله لهذا دون غيرك. فلهذا كان من الواجب علينا أحبتي في الله أن نعرف عظمة هذه النعمة، فنعض عليها بالنواجذ كما أوصانا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الشهير، وفيه ما تعلمونه من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث، فتأملوا رعاكم الله. إذا عرفنا هذه النعمة وجب علينا أن نقوم بشكرها على ما يمكننا أن نقوم بشكر الله تعالى عليها. وإما يشكر الله تعالى به على هذه النعمة أن تكون أيها المسلم غيورا على هذا الدين، غيورا على دين الإسلام، غيورا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرة شرعية لا جفاء فيها ولا شطط، وإنما مضبوطة بضوابط الشرع التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم، أن تكون غيرا على هذا الدين كما كان إمامنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه كان كما وصفته عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بقولها رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله تعالى بها. نحن بحاجة أن نتربى على هذا المنهج العظيم، وقد أشار إلى ذلك شيخنا حفظه الله أن السلفي والمسلم الحق ولاؤه وبراؤه لهذا الدين، حبه وبغضه من أجل هذا الدين لله وفي الله، وهذا الذي به النجاة وبه السعادة، أن تكون غيورا لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. انظروا رعاكم الله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت، وهي تخبر بموقف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عنده من الغيرة العظيمة ولو مع أحب الناس إليه، لكن إذا كان الأمر يتعلق بدين الله، يتعلق بحرمات الله، يتعلق بتضييع فرائض الله، بانتهاك حدود الله، فإنه لا تأخذه في الله لومة لائم عليه الصلاة والسلام. يأتي إلى بيت عائشة وهي أحب أزواجه إليه، بل لما سأله عمرو بن العاص لما بعثه على سرية ذات السلاسل كما في مسلم، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فأطلق ذلك، فكانت من أحب خلق الله تعالى إليه، عليها رضوان الله. وكان لا تأتي نوبة وكانت لا تأتي نوبتها إلا في اليوم التاسع، لأنه له حينئذ 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، فيأتيها مع كثرة شوقه إليها وشوقها إليه رضي الله تعالى عنها. فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى قبل أن يصل إلى بابها ستارة على بابها فيها تصاوير، فيقف صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم نحوها، وإذا بها ترى على وجهه علامات الغضب والكراهية، وهي تعلم أنه لا يغضب إلا لله عليه الصلاة والسلام مع شدة حبه لها صلى الله عليه وسلم، فتعرف وتقول: يا رسول الله، أذنبت؟ ماذا أحدثت؟ أتوب إلى الله. لأنه تعلم أنه لا يغضب إلا لله. فقال: يا عائشة، ما بال هذه النمرقة؟ قالت: يا رسول الله، اشتريتها تتوسدها أو قالت أسد بها سهوة لي؟ قال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولم يدخل صلى الله عليه وسلم حتى هتكها بيده. وجاء في بعض الروايات أن قطعتها عائشة، وجمع الحافظ وغيره بين هذه الروايات أنها نزعتها وهو أيضا ساعدها في نزعها وتقطيعها، ولم يدخل حتى أزيل هذا المنكر من على بابه صلى الله عليه وسلم، فظهرت على وجه الغضب والكراهية، وإن كان هذا أمر حصل من أحب الناس إليه عائشة رضي الله تعالى عنها. والظن بأم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تكن تعلم الوعيد في ذلك حتى علمها النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيه أسامة بن زيد كما في الصحيحين، وقد جاء إليه أشراف قريش إلى أسامة يريدون أن يشفع لهم عند رسول الله، أن يعفو عن تلك المرأة المخزومية التي سرقت، وأن يعفو عنها ويسامحها من الحد عليها، حد السرقة. فإذا بهم يقولون: ومن يجرؤ على رسول الله إلا حبه وابن حبه، أسامة بن زيد. فينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يشفع لهذه المرأة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما هو معلوم عند جميع الصحابة من حبه لأسامة بن زيد، حتى إنه عندما كان غلاما ربما أزال عنه النبي عليه الصلاة والسلام المخاط بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ينظف أسامة ويقول لو كان جارية لحليت وزينت حتى أنفقه، فكان يحبه حبا كثيرا عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء يشفع في هذا الأمر إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويغار لحدود الله، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما دام المسألة متعلقة بدين يجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا وينادي الصلاة جامعة، يأمر منادي أن ينادي الصلاة جامعة، ثم يقوم فيهم خطيبا ويقول لهم فيما قاله عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. غيره لدين الله. يبعث ابن اللتبية على صدقات الأز كما في حديث أبي حميد في الصحيحين، فيرجع ويقول: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فيقوم ويجمع الناس ويقوم فيهم ويقول: ما باري أستعمل الرجل منكم الرجل منكم على العمل، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه يزجر بهذا الزجر الشديد، وهو أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وألينهم عريكة، وأحسنهم طبعا، وأرقهم قلبا عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يغضب إلا لله. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يأتيه ما أهدي له؟ والذي نفسي بيده لا أستعمل الرجل منكم على العمل فيكتمون مخيطا فما دونه إلا جاء به يوم القيامة يحمله. الحديث وله روايات، فتأملوا رعاكم الله. ولهذا مشى الصحابة رضي الله عنهم على هذا السير، على هذا المنهج العظيم، على الحفاظ على الدين، على الحفاظ على الإسلام، على الحفاظ على السنة، بأرواحهم، بأموالهم، بأوقاتهم، لا يبالون أن يذهب ما غلا ونفس عندهم، ما زال الأمر يتعلق بحماية دين الله والدفاع عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذود عن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ذانك الشابين معاذ ومعوذ ابن عمرو بن الجموح يقفان في بدر على حداثة سنهما، حتى قال عبد الرحمن بن عوف كما في حديثه في الصحيحين: لا مأمن بمكانهما، شابان ليس عندهما خبرة وتجربة في الحروب، وإذا به بأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال: وما تصنع به؟ يبحث عن رأس الجيش. أبو جهل أفرس أشد قريش فروسية، كانوا لا يضعون أميرا على الجيش وقائد الجيش إلا من كان أشدهم خبرة وحنكة في الحروب وفروسية، وإذا بهذا الشاب يبحث عن أبي جهل وما تصنع به؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. سبحان الله، تربوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيره ما قال: بلغني أنه يقدح فينا الأنصار أو يسبنا أو يفعل فينا. يسب رسول الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، يصبح صاحب حلال الدم والمال. فقال: والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. ويقول أخوه مثل ذلك، فيتعجب منه عبد الرحمن ويشير إليهما إلى أبي جهل، فينطلقان كالسهمين، يضربه أحدهما برجله حتى يقطعها، ويجهز عليه الآخر فيضربه حتى يبرد ويتركه وبه رمق. غيره لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الترمذي عن ابن عباس وفي الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى وأسكنه أعالي جنته: تقتل امرأة لا يعلم من قتلها فيتابها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقوم بعد صلاة الغداء صلى الله عليه وسلم ويقول: أنشد الله من كان له حق علي إلا قام، أي من فعل هذه الفعلة ويعلم أنه يجب عليه طاعتي أن يقوم. فيقوم رجل أعمى يرتجف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا رسول الله أنا صاحبها، أي الذي قتلتها. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال: يا رسول الله والله إنها كانت بي رفيقة، رجل أعمى يحتاج من يخدمه، وهذه كانت بي رفيقة، وإن لي منها ولدين مثل اللؤلؤتين، أي رزقه الله منها ولدين جميلين، لكنها يا رسول الله كانت تسمعني فيك ما أكره، تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل العلماء هذا الحديث على أن ذلك قبل أن تنزل الآيات في تحريم نكاح المسلم للكافرة وفي وجوب فراق المسلم للكافرة والكافر للمسلمة، فقال: ولكنها كانت تسمعني فيك ما أكره، فكنت أنهاها فلا تنتهي. فلما كانت ذات ليلة، أي تلك الليلة قتلها، قال رضي الله عنه: أسمعتني فيك ما أكره، ما استطاع أن يحتمل يأتي من عند رسول الله أحب الناس إلى قلوبهم عليه الصلاة والسلام، من جاءهم الله على يديه بهذا الخير العظيم، فإذا به يسمع امرأته تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه في حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به لم يحتمل ذلك. قال: فتركتها حتى نامت، فقمت إلى معول فوضعته في بطنها، فاتكأت عليها فقتلتها، فخرج الذي بين رجليها، كانت حامل، فخرج ولد من بين رجليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أشهدكم أن دمها هدر، لأنه فعل هذا غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن هذا الدين، دفاع عن هذا المنهج القويم الذي أكرمك الله به أيها المسلم، الذي أعزك الله به أيها السلفي، الذي اختارك الله أيها السني من بين مليارات من الناس لتكون مؤمنا موحدا سلفيا على الجادة. إن لم نقم بشكر الله شكرا كثيرا على هذه النعمة يوشك أن تنتزع منا وأن نحرمها، فإن النعم إن شكرت قرت وإن جحدت فرت. وصدق الله إذ يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأملوا رعاكم الله معاشر طلبة العلم أحبتي في الله، وانظروا في سير الصالحين وأخبار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكيف كان أمرهم مع دين الله، كيف كانت غيرتهم على دين الله، كيف كانت تضحيتهم من أجل الله سبحانه وتعالى. أتظن حفظك الله أن هذا الدين وهذه السنة وهذا المنهج القويم جاءك على طريق مفروشة بالورود أو على طبق من ذهب كما يقولون إن صح التعبير؟ إنما جاءك هذا الدين بعد أن مزقت أشلاء وقطعت أجساد وزهقت أرواح، إنما جاءك هذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم بعد أن ذهبت أعمار من أقوام، لربما كان يبقى المحدث الليالي والأيام من أجل حديث واحد وأنت تقرأه في لحظة بين دفتي كتاب، لربما يسافر الرجل منهم شهرا ليتأكد من سماع حديث واحد وأنت لا تبالي به، يخرج أبو العباس الأصم 20 سنة يرحل في طلب العلم حتى أصابه الصمم وبه عرف رحمه الله، يبقى ابن منده رحمه الله صاحب التوحيد كتاب التوحيد 45 سنة وهو في طلب العلم، وهذا يبقى عند الشيخ الواحد 20 سنة، وهذا يلازم شيخ 15 سنة. هل كانوا أهل فراغ؟ لا والله، وإنما كان عند الناس من الدنيا ما كان بقدرتهم أن ينافسوا أهل الدنيا فيها، ولكنهم تركوا ذلك كله وتركوا الملذات والشهوات، وربما مات بعضهم عزبا لا يملك ما يتزوج به أو ليس عنده وقت لم يتسع له الفراغ لكثرة مشاغله وتأليفه وتصنيفه وسجنه وأذيته في ذات الله كما حصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين، هيأهم الله لحفظ دينه، جعلهم الله حملة لهذا الدين، ذهبت أوقاتهم، فنيت أعمارهم، أنفقوا أموالهم، باع بعضهم سقف بيته وبعضهم باع أغلى ما يملكه من أجل أن يواصل في طلب العلم، أن يكون ممن يحفظ الله تعالى بهم دينه، ممن يحفظ الله بهم كتابه وسنة نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظروا رعاكم الله، واقرأوا في تراجم السلف في تحصيلهم للعلم، اقرأوا في تراجم الصحابة والفاتحين في بذلهم أرواحهم، حتى في بذلهم أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها ينشرون هذا الدين حتى بلغوا به إلى أسقاع الأرض ورفعوا راية التوحيد وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونشروا العلم والفقه والسنة في مشارق الأرض ومغاربها، ما جاء هذا عن فراغ، جاء عن هذا عن حرقة في القلب، عن هم لهذا الدين، عن تضحية من أجل هذا الدين. دين الله عندهم هو أغلى ما أعطاهم الله، من أجله يعملون كل ما يمكنهم فعله، من أجله يبذلون كل ما يمكنهم بذله، من أجله يصبرون، من أجله يتحملون، من أجله يحصلهم الفقر، من أجله ربما يسجنون ويعذبون ويقتلون، لا يبالون ما دام الله قد هيأهم وجعلهم ممن يحفظ الله تعالى بهم دينه. فتأملوا يا أهل السنة حفظكم الله، عندما يستشعر المسلم مثل هذه ويقرأ في تراجم أولئك الرجال كيف ضحوا من أجل دين الله. فنعوذ بالله أن يكون حال الواحد منا كما قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ديننا دين نحمله، سنتنا ومنهجنا دين وسنة ومنهج نحمله إن أعاننا الله وعلم الله صدقنا في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. أما أن يكون حال المسلم يريد دينا في الرخاء، فإذا جاء وقت الشدة إذا به يتملص ويتنصن عن المسؤولية، فإن هذا مما لا ينبغي. والحمد لله عامة مشايخنا وعلمائنا وإخواننا أهل السنة على هذا الخير، نظن بهم هذا الظن ونحسبهم الله حسيبهم، غيورون على دين الله، غيورون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نجرد النوايا وأن نثابر أكثر، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض نحو الخير والهدى والنور، ليكن شعارنا كما وصف الله عباده المؤمنين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاحمدوا الله يا أهل السنة، احمدوا الله يا طلبة العلم أن هيأ الله لنا هذه الدور، وهيأ لنا مشايخ نصحاء وعلماء أجلاء يربطوننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف. إن حتى يمنة أو يسرة أو سولت لك نفسك أو راودك الشيطان بالسوء، إذا بك تجد من إخوانك من يشد أزرك، من علمائك من يردك إلى الصواب، من يعينك على أن تستقيم على دين الله. فهذه والله منة فوق منة ونعمة فوق نعمة، قد لا تجدها في كثير من البلدان، أن يهيئ الله لك من يأخذ بيديك ويقودك إلى صراط الله المستقيم ويثبتك على الخير. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاحمدوا الله. وأنتم أيضا في هذا المكان المبارك وفي هذا المركز الذي نعلم الله كثير من إخواننا في مركز شيخنا محمد حفظه الله تحن قلوبهم الله وتشتاق لزيارتكم وتبلغنا الأخبار الطيبة المباركة عن الخير في هذا المركز وغيره من مراكز أهل السنة، لكن لبعد هذه المراكز وعدم تيسر الزيارة إليها إلا في النادر يزداد الشوق ويزداد الحنين إلى مثل هذه الأماكن للقاء بمشايخنا وإخواننا. والله إن القلب يحصل له من الخير ويحصل من النعيم ما نحس أننا نتذوقه والله بألسنتنا عندما نرى إخواننا ونرى هذا الخير ونرى هذا الإقبال على العلم وعلى السنة بين يدي مشايخ هذه الدار وبين يدي شيخنا أبي بلال حفظه الله، ينهلون من العلم ويتفرغون للعلم والخير. فهذا والله من النعم التي نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يعنا على شكرها. فأسأل الله جل وعلا باسمه العظيم أن يحفظكم وأن يحفظ علينا وعليكم هذا الخير، وأن يحفظ إخواننا ومشايخنا وعلماءنا في كل مكان، إنه جواد كريم. وأكرر شكري لشيخنا أبي بلال حفظه الله، فقد أحسن بنا ظنا كثيرا حفظه الله وجزاه الله خيرا، ونحن دون ما يظن، لكن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا عند حسن ظنه وظن إخواننا. فشكر الله له وجزاه الله خيرا، وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم وإنصاتكم واستماعكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.